بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين کے نکر رہا کہ ایک قرآن سورة القصص آیت ترباتے میں تو قرآن جل قبا نون دا ور را باب الدار رب حضر بن عطاس درسين کے نکر رہا کہ جل قبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون إن كان جلا آيته تم دورة برتكيزة ربين وهن دحقو مسئسا كأبا فد اللي إرقو كأبا فد ديس اللي إرقو كأوان فد في الوجود akkuma san ammas beekomsi rabbii ka waa hundatti marse faaruuwwanni jedhame hundi duniyaa aakhiratti illee tama isaatii jedhee eega wasfii ufiitiifi kana nu hime booda nicimaa nuuf godhe nurratti lakkaawata nicimaa kananii nu qananiisee nurratti lakkaawata rabbiin subhaanahu wataaala wayta maal jedhu qul jedhi yaa ergamaa keenna jedhaan ara'aytum meenaa odeessaa jedhiin meenaa himaa jedhiin tuuta mushriktoota warra rabbitti amanuu didee ربي وفي غلطهم فتو دي دي نعمة ربي نساني كنن واللالي كنياتو كدوكو كأفتو كيابتو كان واللالي جدي كان انجدين مي أرأيتم ناو ديسا جدين إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يو ربي هل كان كان كيروه هندان ديب نتاسي سي سرمدا جدشون اي دائما مستمرا ولد آبتا هل كو ولد آبتا خيرو تكلين دين الى يوم القيامه يا بويا قيامات اتخال كانوا مقفا بويا ندفن او ربي ان كبدو تات ما اله غير الله ياتيكم بالضياء ان ما غبرمان ربي اجت تجرو غبرما حقا كان اجت تجرو غبرمان ياتيكم بالضياء ان كنا بويا دين سيني دفم ان جدين سلام صالح ني كسم هون دي بدت وني سيني تدلي دنك تبوبا دنك تغلط ولالتني akka biyya ifaan jiru kanatti akkanatti quuftan kanaa miti biyyiree dukkana biyyiirra guddaan ifaa kana reen qabdu silaa dukkana kanaaf akkatti baatanii waa dalagattanii galtan silaa wallaaltanii nicmaa hagana gahu kanamaa of irratti beekuu dhabtan jecha eennu isiniifidha guyyaa keessa deemtanii dalagattan ka waa hunda argitan kana afalaa tasmacuun hin dhageettanii isiniin kun maa dhagahuu dhabtan jecha maaliif hin dhageenne hujja hagana gahu kanamaan dhageenne gabbaramaan haqaa rabbuma tokkocha isa malee ka biraan jiru jettanii isumamaan gabbarre jechuu qul jedhiin ammas ara'aytum meenaa odeessaa jedhiin in jacala allaahu calaykum unnahaara sarmadan guyyaa kanallee kama walitti dhaabatu yoomuu kan deemne yoo rabbiin taasise ilaa yawmilqiyaamati haga guyyaa qiyaamatti man ilaahun gayru llaahi eennumee gabbaramaan rabbii achitti jiru ya'tiikum bileylin halkaniin ka isinii dhufu halkan isinii fidu taskunuuna fiihi halkan san keessa karaa haa gootan afalaa tubsiruun hin argitanii isiniin kun argaa jecha asitti afalaa tubsiruuna jedhe achitti afalaa tasmacuuna jechuu kanallee hikma wayitu keessa jira jaulamaan wayite dubbatan halkan keessa waan dhageettutu irra guddaa moo waan argitutu irra guddaa waan dhageettutu irra guddaadha ijoo arguu hin dandeetture waan maran argitu ijji dukkana kanaaf jecha rabbiin bakkiin bakka raahaati illee takka bakka aswaanni marti keessatti cal'iftuilleedha lama ammas osoma ka deemanillee taate waan ijaan arganirra waan gurraan dhagayantu irra heddummaata jechuu manaafi'a gurraattu halkan keessa irra guddaa manaafi'a ijaa irra jecha ijjire yoo ifatti hajamti waa arguudhaaf ijji makluuqaatuni ifatti hajamti kanaaf ija rabbiiti walitti misaala godhuun hin ta'u wanni ulamaan ija dhuufkan ijji makluuqaa ifatti hajamti yoo ifaan hin jiraati waan argitu osoo ifaan kun dhaame asumatti dhaabata karaatiin kun maaliifi kun anillee argeen jedhu isinillee argitaniin taabaatan osoo ammoo ani isinii himuu danda'e gurraan taabaa uhima dandeettan kanaaf jecha manaafi'a gurraattu dukkana keessatti halkan keessa irra jira jecha guyyaa keessa ammoo manaafi'a ijaattu irra jira manaafi'a ijaattu bu'aa ijji qabdutu irra jira jecha guyyaa keessa mali fi oso bauda takahu sagale gohi wahi kesa sente sagale to kodaga hundan den ijani mangar tu ijani magar burri ho sagale hindu so walbira hoy daga daga hundan tu ijani magar sirre kana to kesa jira buya mana ka ijatu irabuddada halkan mana fi a guratu irabuddada akasitti beka mana fi akanalle irra fudadda akkanatti isini godde kun ammo rabbi jechu beka isa gabbara jecha ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه اما اللي رحمته ما يساء الرب لسنيف تاسسه هلكني بيبويا اللي سنيف تاسسه جدا لتسكنوا فيه كن اللي كما جايبات لتسكنوا فيه ما انجل لتسكنوا فيه ليلي سنكيس اكتت تنيف جج اكراها بوتني اكا اسكيس رفتني ددبي ويا ددبدن تنباتني ولتبتغوا من فضله وياك سمو اكا فضل ربي دم تني رزقي ربي برباد تني علمي برباد دنو رزقي برباد دنو وياك سدم تني اكوادا لغتني لعلكم تشكرون اكا غلطه بويتا دا بيتني بين اكا غلطه ربي كيسني بيتني مر هل كان كيسراها بوتني وياك سدم تني وادا لغتني guyyaa ifaa nuu taasisee halkan ammoo raahaa nuu taasisee jechuudha rabbii keessan akka galatoonfattaniifi jedhe aayata biraa keessatti illee wahuwa alladii jaala lakumulleyla wannahaara khilfatan liman araada maada liman araada an yadhakkara aw araada shukuura nama gorfamuu fedeef rabbiin halkanii guyyaa kan akka wal dabru taasiseef yoo guyyaan dabre halkantu dhufa yoo halkan dabre guyyaatu dhufa maaliifi akka isa keessatti namni gorfamuu yaadu keessatti gorfamuu fi namni rabbii ofii galatoonfatu niyyaa qabullee akka isa keessatti galatoonfatuufi jecha duuba tarkiiba akkanaa kana ulamaanii warri balaagaadhaa akki jedhaniin fiihi laffun wanashrun murattab jedhan fiihi laffun wanashrun murattab akkana jechuun maali wayita jedhan waa lama walitti qabanii dubbataniit walladii wamin raaxmatihi jacala lakumul leyla wannahaar halkanii fi guyyaa isinii godhe jechuu rabbii walitti qabee dubbate halkanii fi guyyaa isinii godhe jechuu kamtu ka keessa raahaa godhanii kamtu ka keessa dalagatanii hin himne litaskunuu fiihi jedhee dhamiira tokkocha godhee deebisuu kanaan ka keessa raahaa godhan halkanii litaskunuun kun leeylitti deebiti jechuutu nuu gali wayita kan akka dura dubbatame ammallee waan isatti deebi'u duruma dubbate gaa rabbiin waan isatti deebi'u duruma dubbate ولتبتغوا من فضله فضل إساء كبر بادني في فجر كل إساء تدابي فضل كيسا بربادة ويالة تدابي ويتكنا هل كان دبته ويت منافع اللي دبته منافع هل كان سني لتسكنوا فيه ويا دبته منافع إساء لتبتغوا من فضله أكدت ترتيب مدورة دبت ساني منافع إسان لي أكسمة ترتيب ساني دبت فيقول أين شركاء الذين كنتم تزعمون ما دبت وما اللي أرقماك إن جدا يوم يناديهم قل يا ربي نساني تلالبو فيقول فجرون أين شركائيا واهل لنك يسوني ما إسجرا أمانتنا الذين كنتم تزعمون إسانا سنوغا فدنيا كيسجرتن كإسين دبتن كإسين جرتن كإسين أديسيتن سن arrame eessa kutan fidaame as eessa jiramme arraan tana kun qiyaamaan irratti dhaabattootitti hunda walitti qabee kanarratti xiqqeenna kan akkatti isaan xiqqeessa xiqqeenni kun azaaba nafsiiti yaan azaabaaf akkatti irratti kararamaa oola jechuudha azaaba waan ta'eef irratti kararamaa oola arraan tana addunyaa tana keessatti osoo waa balleessee namni hedduun qabamee bakka tokko ka jiraatu taate akka ammaa walgahii baasanii walgahii irratti osoo warra waa balleesse san akkanuma dhaabaniitu mee akkana taha aka isin akkana taatan jen marra meeqosoo irra deebi'anii xiqqeen hagam ga'u bakka seenu dhaba azaabni nafsiidha kun ahyaanan azaaba jasadaa caala jaanu lamaano isa dubbatan amba keessatti fadiyaa akkanaa godhamuun sanirra tumamuu isaa wayyayaan sanirra tumamuu isaa wayya duuba san dubbatee jennaan rabbii wanaza'anaa min kulli ummatin shahiidan fuunee jirra jedhaan mallee kuni fuuna jechuudhaan abbaruun kuni akkuma ata amrullaahi jechuudhaati waan fuunuun isaa muramaa taheef rabbiin akkuma rabbiin fakeefa idaa ji'ina kulli ummatin bishahiidin وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا كما جرو رغا خنا لين غافتا ماذا اجبتم مال اواتم تن ورم بيوتا كان مال اواتم تم جچو ور رب بيچتي غبرتن كان ردي مي رغا كي سنفي دا رغا مال اتقبدن مال رغا كي سنجچا هابو هججكم وأدلتكم على ما كنتم عليه من الكفر والتكذيب كفر الرمان رتي تاتن سن رتي مي رغان كي سمالي رغام على تكبد كان بيوتن ان سنت ارغي في قران ان سنت بوسي كي جبت كي جبت سيف تنسن مال الراك جبت سي ستيغتن في دا مي رغان كي سن فعلموا دوبا بي كان جكون لين هاتوا برهانكم جتون كوني سلافي لي امريتي اكا ظاهر كانات امرين اسيكون تعجيز جنان العلماء ويوافدوا دندا جربكم ربي نك ايسا وافدون دندن لني بيتا ايسا وافدون دند هنجو الاولين كنجو دا جچونيون كوني ايسان مد تفسيس ايسان تكيس ايسال سال فچي سوجي فعلموا بكن جردوبا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون دوبا جربكم بكن جدا حجان سانين جتي وما وني رغب رت وهيت جرت وايقنوا وبتن جدا ان الحق الذي لا مريت فيه لله حيث هما بالرا وهين كم نتمرب بيت كان اساني قال يجج وضل عنهم ما كانوا يفترون اسان الرافدات اسان الرا ابا مجج ما كانوا يفترون وان اسان كجب انت الدنيا كيست كانت نوتلا كانت وانو غدا كانت نشفع جلنيك اسان درانو دي سنسون daba me jadaran tan bakatan injiru tawfiti fu bakaseenu dabe do barabin kan hunde ganu hasehe wan qiyamati argamu rakko qiyamati argamtu hundanu hasehe rakkinna kanatu isim mudatu ta ajabat danun jede boda warra duniya isan jallifte warra duniya dan uf wallale duniya da karara bidide senana matoko nu hasaw senana matoko nu hasaw سينا نوها سوا سينا قارون نوها سوا قارونين كن أكا سينا داتتي ورى إسرائيليوتا إراته أكا قساتتي كيفتي متي جدولا كان من قوم موسى جدا توتا موسى إراته إذا كان الرى أكا كتابا تاريخا ها سوتي نام بريد مر منور جداني وامن جدا إبسا جدا كا باكا همارا إبسو جدو بريد مر ذات اللي ذات بريد ربين كنف جدو دنیا ایران لے کمر ربی نو سیت دبتو کھانا دنیا ایران لے وان دانگان کم نے حساب کنے تورات ہی کھانا لے ربی نے صبر سی سے وکان من احفظ الناس للتورات یعنی تورات ہی کھانا لے نما کگاری پس یا ور تاریخ اور ایت رہا سو تورات ہی لے نما کگاری پس جڑا ولکی ون نے ابتلاء تے دنیا تنا نے ابتلاء تے دنیا تنا ربی نے سے ابتلاء بودت موسی دا بی تو تا موسی تن رت لے دانگا دبرت وفا كان نوف ولالت وف ولالت نوف ولالت كان كيس ست ربي نسقي او من سي ان دوامي ايه امبلي دوكو قرسي سيبودا حتى نمني اس ارغي اسا دي مارغي اكا اسا كان اوسو ربي نوف قد اكا اسا كان اوسو ارغني اني كوني كاقو دا قد كابو يراني ور اسا هوان تقول امامي دي ايه ساني ور خير داوي تمسن الله ان دغمن جرنا وربي براتو تعالى كوني هما دنيا دم ثم جرانين ربين دو بده شي سانكوته دنيا اساسن الله غند اساله دچي كوته دچي چيتين جار كوني اخره وان اساتي ارغميتي اوفن اساس مالتي سغيس بديتي سغيس يچا اسا بي دنيا اساس الله ولومان بد سينان سا ككنا دو ربين اكنا جديد رانو هاسيا إن قارون كان من قوم موسى قارون كجدا متوكو جدا توت موسى إراته إني توت موسى كان إتلي أمان جدا نرماني وان توت إساء إراته أكما قصان إراته إتلي أمان نمشت اللي أمان جرو غرو دنيا ما تسبل لي سمالي جدا فبغى عليهم إسان الرد دانغا دبر جدا دانغا ملي دانغا ربي تتركان فتت نمالي ميدت موسى اللي ورسا والإنجر اللي ور بني اسرائيل قومي موسى تنهند دانغا اتدبر غانمني دنيا ورتي اكو فدنا مغودا واتينا هدوبا نتساف كنين جادوب ربين من الكنوز قبيلنا الرئيساف كنين ما إن مفاتيحه وان مفتاحني كنزي سنبنو كنزين وان سلا لفكيسة كاياني أكا صندوقاتين أولانين جداني لفكيسة وان أولانين جدان كنزين وان والدتي قباني لفكيسة أولانين كنزي جدان وان كنزي سنبنو ما إن مفاتيحه وان بنتو نسا مفتاح ما نسا بنو قفتي لتنوء بالأسبتي أمتا جماعة هدوتي ألفاتا تهي فجماعة هدوتي ألفاتا تو تهدوتي ألفاتا يجون نصبا يجون نمشان اللي جدام يكوطان اللي ساني قول اللي نما مهدو راتي دوباتا ما يجون هدون كوني حقام جنان هاي نيسان بيكم نربو متو كجاتو بيكم warri garin furtama leejeri warri garin nibasadi leejeri kuni waan dalila qabaatee miti rabbin ka irraanu hime miftahu man khazni hanzi saban qofti dira heddu atti ulfata lafaka unin dandeetu osobate irti heddu lafaka unin dandeetu jechu irraanu hime waytakana balaga irra danga ga ya jechu malifi yo mafatiha isa irti heddum batte demuni dadabdu kanzi isa haga matau kuni rabbi to kocha isa ke nisayota atimale namni be kunjuru yeju warri garin akka afrada adetti yo akka bosati ti dubata male akka afrada adetti qabe nan to kofan qaru ni yeju warri asani leni jirana katari hadetti akka tari hadetti qabe nan akka afrada akka nam to kotitti qarun tu qabata da sena alama kesat sandura rabbin adi fa in kabanjechu da bi kabenni sani na ma binda barrejechu akka gosati ti dubati ana kafra akka nama to kochati miti suna akka nama to kochati miti akka gosati ti gosti santu irragabatu da jecha latanu ujechun ulfata kata ya jarabil usbati dira hedut dira jajjaba hedut ka ulfat ulil quwwati jechun nama lallafa miti sanu nama jijjira warahum nakabu jechu sahiba humna katahan ira jajjabdu waan jabdu marabatu dandeetu heddu isaaniiti ulfaata miftaahumaan isaa qofti ba'aan isaa id qaala lahu qawmuhu gaafni inni irratti daangaa dabre suni waytiin inni irratti daangaa dabre isaan miidhe sun yoomi jennaan waytatuutti isaa isaan jette sani warri rabbitti amane du'aanni islaamaa wayta san ka jiran wayta isaan jedhan sani maal jedhaniin laa tafrah mee akkatti boontee daangaan dabrin jedhaniin kuni baxara jecha keessa dabru jechu boona gammachuu keessa dabru gammachuu adabaatii miti gammachuu adaba dhabdi laa tafrah inna allaha laa yuhibbu alfarihiin waashan qaamaniif waashaniin da'abaa itti godhan tokkoffaa laa tafrah akkatti mee boontee daangaan dabrin jedhaniin inna allaha laa yuhibbu alfarihiin warra akkanatti boonee daangaa dabre kana rabbiin hin jaalatu akkanatti boontee daangaan dabrinii jedhaniin wabtaqi fiimaa aataaka allaahu addaara alaakhiraa ammallee waan rabbiin sii kenne duniyaa akkatti rabbiin si bira guute tana keessatti mee daara aakhiraadhaa barbaaddadhu jedhaniin masida jaari tahfiiza wahii gargaari waan kheyriitiin dalagadhu akkasitti waan daara aakhiraatiin barbaaddadhu jedhanii waan rabbiin sii kenne kana keessatti kun kalammataati walaa tansa nasiibaka min addunyaa amma atilleen hin dagatin jedhaniin qooda kee duniyaa irraa hin dagatini atillee ittuma ooli manaanillee jaaradhu bareedallee uffadhu bareedallee nyaadhu bareedaanillee fuudhi itti ooli walaakin laa tusrif inna allaha laa yuhibbu almusrifiin jecha daangaa dabartee safin jecha hin safin ufiillee ittuma ooli keessummaallee yoo sitti dhufte keessummaanillee himageegesi jecha وأحسن صدفة رسول وأحسن أفرفان وأحسن كما أحسن الله إليك أتلي نمتي تلعولي أكما ربي سيتي تلعولي كان جاني نمتي اللي تلعولي رحمك اللي متن فردو نم اللي غرغاري نمتي تلعولي يعني أفانين اللي تلع نمتي أولي دنيا تيتين اللي تلع نمتي أولي يعني ولا تبغي الفساد في الأرض لأمس شنفة دا دجي كيستي بدين برباد يعني بدين دلقين جانين دجي كيستي إن الله لا يحب المفسدين ربي ور بديد أن ديمو كبديد لغو كبديد أن دجي بللي سنجالتو هتين كن معسياد أن دجي بللي سني شركي دان اللي دجي بللي سني نممي دا ظلمي دان اللي دجي بللي سني adri matti mee dhaabadhu akki ati godhataa jirtu kun akka shari'aan fakkaatu jedhaniin akka shari'aan fakkaatu duuba akka kana wayita isaan dhaamanii deebisaan inni deebise waan biraa tiree nama quufe deebisaa biraa deebise qissaan warri qissaadhaa warri taarikaa hatta warri tafsiiraa kairraa naqalan asitti khuraafaanni wanni haasayamu duniyaan isaa akkam akka taate akkaataan jiruu isaa maal akka taate waan tokko lamaa miti kana waan quraanni nuun haasayin kama quraanaa irratti gabaabanna akkuma qissaadha namaan dura dabree akkuma beeytan baarakallahu fiikum. Kisan isa asmale bakka tana male bakka birati tun dubbatamne lam yatakarrar kaisa kun inde de ibn qur'ana kaisa tasma tu dubbatame male duba wa ita kana jarani da'wa itigodan war khairi zamana marake sai majira war rabbi da'wa na kana an wa ita isatti godamu dunya ka bajarani de san sodanne fa baga alaihim jadi silami tan nama wa birati numi da jarani len sodanne haka ittuma dosani haka timan akka timani jannan jawaabni inni jawaabe maali qaala ni jedhe innama uutiitu alaa cilmin cindii qabeenna kanaani ka kenname innamaa uutiituhu qabeenna amma isin akkanan godhin akka feeten godhinnaan jettan kana ani beekomsuma kiyyaan kenname beekomsuma na biratti taheen kenname akkatti daldaalan beeyna akkatti walitti qaban beeyna akkatti horsiisan beeyna beekomsa kiyyaa walitti qabee akkuma san rabbiileen haqa godhatuu kiyya beekeetuma naaf kenne ani haqa godhadha jechuu beekeen rabbiileen naa kenne akkanattiillee hiikamee jiru akkana jennaan duuba raddiin dhufeeka awalam yaclam qaaruuniin kun hin beeynee sila jedha duuba rabbiin sila hin beeynee dandeettii rabbii hin beeynee inni kun inni akkana jedhu kun duniyaa tana humnuma kiyyaan beekumsuma kiyyaan itti gahee ka jedhu kun hin beeyne annallaha qad halaka min qablihi rabbiin dhaye jechuu balleesse jechuu hin beeyne isaan duratti min alquruuni warra zamana hedduudha warra jaarraa hedduudha rabbiin dhahee amma dura tuuta meeqaa tan balleesse hin dhageenne hin beeyne man huwa ashaddu minhu quwwatan jabeenna zaataa keessatti illee ka isarra humna qaban ka isarra jajjaba wa aktharu jamcan duniyaa walitti qabuu irratti illee inni tana waan jabduus haa zamana isaa kana keessatti akka isaa waan hin jirreef ka isarra walitti qabeellee warra duniyaa keessatti illee isa caala kan nuti balleessine quban qabu duniyaa kennuufiin kun waan isa jaalanne isatti fakkaata sanuuf akkasitti humnaan illee isa caalan waaktaru jam'an walitti qabeenna duniyaa walitti qabataniin illee ka isa caalan san maaliif balleessine osoo ka jaalannu taate kanaafu rabbiin duniyaa yuutii liman yuhibbu waliman laa yuhibbu abba jaalatuufillee duniyaa ni kenna abban jaalanneefillee duniyaa ni kenna numaa warran jaalanne saniif akka gaariitti kennaafiyu rabbiin riaayata hedduu keessatti nuhin duuba duniyaa qabaatuufi duniyaan nama bira guutuun rabbiin nama sanni jaalate jechuu miti namni tokko miskiina hee dhabee rakkatee jechuun ammoo nama san rabbiin ni jibbe jechuudhaa miti nama san rabbiin ni jibbe jechuudhaa miti namni sheekaa namni aalimaa namni xaaliba ilmiidhaa namni daa'iidhaa waan uffatu dhabee waan nyaatu dhabee bakka galu dhabee hujjuun irratti xuroo'itee irratti ciccittee jechuun rabbiin isa jibbeet akkana isa godhe jechuudhaa miti dubbiin achumatti haftee dubbiin bakkuma sanitti haftee warra beeku rabbiin haa taasisu malee walaa yus'alu an dhunuubihim almujrimuun hin gaafataman jedha duuba rabbiin an dhunuubihim balleessaa isaanii irraa hin gaafataman almujrimuuna warri badiidhaa kun balleessaa isaanii irraa hin gaafatamanii jedha maa gaafsan akkas dalaydan maa gaafsan akkas dalaydan jedhanii wanni isaan gaafataniif hin jirtu jechu maaliif yoo itti jedhan waalamaaf jawwanni hin gaafatamneef tokkoffaa inna allaha qad ahaata bikulli shay'in cilman rabbiin waa hunda beekumsaan itti marsee jira rabbiin ni beeka wanni isaan gaafatu wayiitu hin jiru wanni isaan gaafa hajammaan isaan gaafitti geessituu hin jirtu rabbiin ni beeka dalagaa isaanii kullii beeka takka kunis gara tokko bakka biraatitti maal jira rabbiin suuratu rahmaan keessatti yucrafu almujrimuuna bisiimaahum siimaan sun maali suudul wujuh yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh guyyaa san fuulli isaanii cilee fakkaata mujrimtoota gubateet فول لساني جلي فكاتا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام سمو إساتي في ميلك أبنيت إبدتي دربا إيه إبدتك إيساك يوم الجلانين ها؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون جاني كل اللي نزامه أبرا أزابك إيساك دربا ميمي ميغا تويتا كان مجرم توني ويتا دنيا كيسا جيران كيجيب سيسان سون إسيتانا ذوك إنك تالعزيز أتجابان كير نكون مين وتنتمي كاجر إن تنتمي سلا وانغاري سيدو باتم تيا سليت ولكن أخان تنا ستكي سوججو كون اللين عذاب براتي عذاب اتدربا ميسان مالي وان فول لسا براج جهجرو زنبي إسا رمال إسا غافتني وزنبي إسا فول لسا توهي مججا زنبي إسا فول لسا توهي ميخنا إسان غافني طيب آية براك إسات ربين نقافة كجرو فوربك لنسألنهم أي فلنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون جانا وان إسان دلغن هون در رأيسان غافن نجدا ربين دوبا أكامي كان أولين دو أسيتين غافن نجدا أسيتين غافن نجدا غافين أسيتين نجرسون أسيتي ميمال دلائتان جدا ربي وان بيقفون غافتو وان ملتون إساني اللي هميفو وان غافتاني فنجرتو مال دلائتاني غافتان جدا غافين أسيسون هو غافيسان تكيس ساراتي توبيخ لولا تتا إسان تتوججو إسان تتا دا عذابا إسان غافتان مالي وان وان إسان دلغن بيقود أف غافتا وحيد فنجرتو جدا إذن آيان نتان قولي جدا ويتغن دوبا جواب نساء جواب حقتا كنا كنا وصونام نسلا بيكم سدلغا بيكو تنك أرغتو تانتي نم نوا بيكو مرتي سلا وارغتي سلا كوام بيين دنيا ما أرغتو انتاو كوام بيين سلا وان أرغتو ولكن دنيا قود يرين قود ربين سيبود غاب غرا هاتتي كي سجرتو وافرتو كتب من جنن سنر را بكتبي رزتهي ملائكتي جون تاجا جامو رزقي تي كتاب رزقي تي بل او في دي او في جي دجري تي لنگا مسن كتاب رزقي سمبر تملي اسر راندي ام تومس كابي سي سانغي سي تي جا دو بكتي دعوا لين تي جباته امرنا كنا تي كننا نما سمي سن تو كيو نمتي فخرج على قومه في زينته علماء كاي غاب تو كوباي كا على قومه تو تيسا سنرتي اتي افدادو دا جبيننا وفيه فقرسي سوداف قبيننا وفيه فقرسي سوداف دوبا بهدود إساء الرد في زينته ججون فهاي إساء كيستي جدا فهاي أكمفتت إن اللين حواشين إساء اللي فهاي أكمفتنت وان سلا ورق قبيننا قبو أرى ورما قفي بينك ماما سلا زمان خناك إساتي ورق قبيننا قبو إتالة ديمو تكا هو إتا مناسبة وإيتي بكتبا وكم إتبايا kadura de muhagami kaboda de muhagami kamogga kana de muhagami ka konkolata isa ovu hagami khadimni achitti bakaini taiti isa khaddamu da yala ya uhagami kana miti kuni karabbin akanati kabenna hagana gahu rabbin radu bade kumal hayare fa kharaja ala qaumi fi zinati hagana randa barsina qissa wan asitti hasa mukhrafan takalama miti wan ati takhayulata hundandin نام إسا والي اندي مخانا نام إسا خدا مخانا واني حاسن تقول مامتي مردتو وان نام نكو في قدتو مرا قدت ججا ربي نقا متي فيتي فخرج على قومه في زينته فايا إسا كيستي وان سلا نام نكو فانو في انفايو انفايتو مباي كدورة ديمو كدوبة ديمو كأكف دهاته حقن مرد رانوهيمي ربي جملة مخانتي رانوهيمي حقن مرد رانابا ننوف غايا وفي أكستي بهي مالتو إسا مدتي قال الذين يريدون الحياة الدنيا نبني ويتقنت سارجي قيان كن قيا عيدات يجو لين نجرا مناسبة مبرات يجو لين نجرا مرتو نبني سارجي بكلمة الدام بينا سارجي جنة كون كدنيا جالتو تجرا نبني دنيا جالتو تجرا قرآن كيس مالجا وإنه لحب الخير لشديد يا ربي جالا لدبي دنيا كان نمني دانغامالي سي جالا تجد وتحبون المال حبا جمع جالا لأكبر دنيا تانيا جالا تنجدير إرانوهما ربي duuba warri duniyaa jaalatu maal jedheree isaa akkanatti bareedee akkatti uffatee akkatti kaan uf jala oofee akkatti bahe kan arginaan قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا يا ليت يا تنتني تنبيها بجرمت يا ليت أنتني حرفي لا يصير تنسين تواصلت يا قوم يا كجدت يا قوم يا توتتي يا جماعة يا جماعة يا أمبنا ليت لنا مثل ما إيش مثل ما أوتي قارون ليت لنا أصونو تهيف يا هويتين نججا هويتين أصونو تهيف مالين مثل ما أوتي قارون فقاتا وان قارون كنمي فقاتا إساء أصوار قنن وفي دنيا جالة مالي هستين قبن ججو كنجان تعبير ركن علماء ويتدبة مالي جنان فقاتا إساء أصوار قنن جالة مالي فإساء أصونو تهيف جن هستين أكامي وان يون فإساء أصوار راديمتي أتفر أطول أما جري تمنين إساني fakkaata isaasan argatu malee ta isaa irraa haa deemtu hintuu inni jedhan kunilleen xiqqoo adamu wayyooma qaban jechuu kennaa innahu laduu xadin adiim qaaruuniin kun abbaa qooda guddaati qooduma guddaa rabbiin isaa qoode rabbuma isaate rabbitta heefjaan qaaruuni rabbitta heefjaan qooda guddaa argate rabbitta heefjaan maalilee laalchi isaanii maali laalcha maaliiti laalcha duniyaati laalchi isaanii laalcha duniyaati وقال الذين أوتوا العلم وربكم سربك النبي اللي بروما جرا قام بكون اللي بروما جرا بكم سكن ممكن آخراتنا الدنيا تنرج على الدنيا فانية آخرا باقية دنيا تنين دمتي آخرا نهفت يجو وربكم مرتن أولو العلم وربكم سكب وقال الذين أوتوا العلم وربكم سكن من جرا ويلكم halaaka keessan badii teessan badaati isin qaccallisa maal jettan jecha waylakum halaktum in kuntum tu'thiruuna haadha alfaani cala albaaqi jecha yookaa waan dhumu kana ka filattan taate aakhiraa haftuusanirra baddanii callisa gadi jedhaniin sawaabullaahi khayrun mindaa rabbiin khayrii isin dalaydanirratti isinii kennutu khayrun irra isiniif caala santu irra caala لمن آمن نما إيمان لقاء أمني وعمل صالحا تلتو دلقتي الدنيا دينا كيزتي ولا يلقاها إلا الصابرون أبكى سنقا ورى أبسي مالي نمن أرقى تجاني نمن أبسي تمالي أبسي كوني بس صديق أبان جبني طاع ربي رت اللي أبسي تبرباد جسا أكو مسان ما سيار رالي أبسي تبرباد جسا أقدار ربي قلت ربي ستي قلت رت اللي أبسي تبرباد جسا arraan tana mee duniyaa tana fakkatti hin haafayinaa lubbuu teessan irraa qabaa jecha sabriin maali habsun nafs lubbuu tana qabuudha lubbuu teessan tana akkatti mee dhundhumatti achin dheeressina as gabaabsaa jarana waan rabbiin aakhiratti ol isinii kaahetu jazaa'a rabbiin aakhiratti ol isinii kaahetu irra caala waan arraan tana isin argitanii itti hawwitan kanarra jedhaniin maarree duuba osuma akkatti kun jiru quufni isaa kun as gaheen jenneere quufa isaa irraa wanni rabbiin nu dubbate fabaga aleyhim isaanirratti daangaa dabre jechaa rabbiin nu himee miire ammallee duniyaa tana keessatti rabbi sodaatu isaan jedhanii gorsinaaniin innamaa uutiitu calaa cilmin cindii jedhee miire tahaddiisanii ammallee akkanatti faaya kanaan uf tolchee gadi bahee miire har'aa galtamaarree jedhee rabbiin kun مي أرقاك التقال تسي أرقنا جنين فخسفنا به وبداره الأرض إسا في قندين إسا سنين اللي دجي كن جردو فخسفنا به إسا كن وبداره قند إسا تين اللي منين إسا فوق إدن إسا منين النجاري خدم كيسا نكي أكسيتي إسا كيسا تأكسيتي بوني دانغا دبرسان ولمان كن جدا الأرض دجي أجمان دجين قدين جد تججا فما كان له من فئة ينصرونه شفرا ما انتكال جماعا ما انتكال توتم ما انتكال تأساف تمسيتون تانه نرغم توتم ما انتكال تأساف تمسيتون أرغم تأساف سورين تأتين جتيني وزينا وبداره من دون الله ربي أجتي هم ما انتكال تأساف تمسيتون أرغم توتم ما انتكال تأساف تمسيتون أرغم كدجي إسان جتساني أو إسادي بفتو ججا وما كان من المنتصرين إن اللي ورعوا في تمساتي لبوه في باسو جندهم تانيجا نما تمسوه اللي نرغنه جماعه تم سيتوف تك توتم تم سيتوف تك لين ارغنني وفي اللي وفي تم سي حق الدنيا كي ستي كوفان غدا تنسني متي افان جلو سني متي وفي في اللي وفي تم سي اللي بهون دن دين نجنا ودون قارونا كتي لغالي تبا يوان تاريخ ندبتولال تن قابلنا إساء قد أجين كتين كان يولال تن كربين قدين إساء قد أكيه كانا ummata isa walin da cincitten kana hidumena isa in ukhaddam si ufjalati bulcheje dukana yo ka sena wan do batulalan kuni wan wasafa mumiti garu hago mahasira ke sette hago ayat arratti ake kametti iraga baban hadis bukhari ke sette le kadu fe hadis abdullah bin umar ka bukhari ba se ke sette bainama rajulun yamshi بينما رجل يجر إزاره بينما رجل يجر إزاره نمني توكو أسوما مرتو إسالة خرر هركي سوجة حديث رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مرتو ديسي إذ خسف الله به رب دجي إسان كتجنا فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة هكا قويا قيامتي دجي مكيسة قديمة جنا هكا قويا قيامتي دجي قدوان سديم تيجا قسمت sabab ni dachin isan jitu kanata he haguma ayan dan masit ti ake te kana mo wan berat tu jira yo jenne qur'an ra haga namale man argi qur'an ra haga namale inni kufe ambarati danga dabre gorsinan ille di de dunia be kom sakiyan arga de jede sani wali kufa ufi garsi su davzina ufi ke setti wan sila namni kufe ta humar ufi ti gode ti bahe ambadurati mullate dachin isan jitu agar mamale wonni biranjo kabira wonni hasayamu musa timali gode musa tu sabare takka ambake setti musa haramana dalagayete dubati ni sahi matte kuni wan dalila kabati kuni martinu wan dalila kabati mubarakallahu bikum duba ega dacin isan jitte mal tu tiar game warra khalesa kaisa tha anumale jadesan واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس تينجر دوبا بري صفتنكا الذين تمنوا ورحوا وانسون كليس مكانه اك اساته صدركا اساك نقه مكانه جتونكني مكانته جتونك تتكد ميجنان صدركا انكه نقه قوفا كيست ابينا كيست اكنت خدم سجل ديمو كيست زينا اكنا قرتو كيست sadarka isa sangahu warri hawesun tahan bilam sikalesa jajja kalesa kuni takka kalesa madugalle tahun ni mala wa itahasa musani jajja da borum tama dakin sanjite borum tama kas jeran jejju takka amadura ka kas jeran jejju amadura ka ka isa tahu hawan sanjejju kale yawmi qabla yawmi kayti le tahu ba tu jejju yaquluna kajadan tahan mal jadan وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وكأن الله وكأن معنى نسان مريبا انتبهوا مردت كتابة لتركا قابنو ألم نعلم يجب تفسري ألم نعلم سلا نتينكن إن هبن هم بين نتينكن أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ربين رزقي كان أبا فئت بالإساء من عباده قبروت إساء الروايات الديرو أبا فئت بالإسان كننون قل لي سيلا نتخليس أكمت أكس جنة نل لي رب ما تنت الإبسة إسات اللي رب ما تبالإساء تربي تانا والله اللي يا رب أك إساء سنين نوكرني إني قود قدك إنما أكمت جنة لولا أمن الله علينا وصو ربين نقانني سوباتي وصو ربين قانني إسان الرد قلوباتي وصو قانني ربي تهوباتي لخصف بنا سلاحك إسان دجي كتسان دجي ننكتي متي ججا ويك أنه قلن لهم اللي أكسو سلا نتينكن هم بيني لا يفلح الكافرون أنه لا يفلح الكافرون kafirtoon hin uffolan jechuun beyne akkamitti akka isaa san jenne jecha akkamitti akka isaa jenne wayta kana maarre jarri kun irraa deebi'anii toobatanii jechuudha toobatan kaleessa malee wayyoo maqaban jenne isarraa haa deemtuu jun jenneeti koo wayyoo maqaban haatahu ammaan tana dachiin isaan jitti arginaan irraa deebi'anii gara rabbii ofiitti deebi'anii ka dibbisullee namatti rabbuma ka namatti baddisullee rabbuma rabbiin osoo rahmata nuu godhuu baatee jecha keenna sadee quba qaba waan nuti jenne sila isa waliinu dachiin unkute ka dachiin unkutin rabbitu nu baasee jecha. لولا أمن الله علينا جوكنا لي انتبهوا تكون ما دي لولا أمن الله جدون أمن الله جدون كن أني أنتني مصدر يادا من الله جدون كني مؤول بالمصدر والنسيب ودا كني مصدر أول ما لولا منة الله موجودة جدا لولا منة الله موجودة خبر رسلاني قد ما بيك ماذا لولا منة الله موجودة أسو كانني ربي سن تهوبات كانني ربي سن أسو نورة تهوبات لخسف بنا سلا ربي دجين كوتجج اكي سان كوت سنتي سلا نون كوتجو لخسف بنا كن الله مفول الراغه من لخسف الارض دجج كان ها سو مره بي كم يكون لخسف بنا سلا دجين كوت كم سان كوت سنجج وي كان نجان كوني مالي يوجنه وي كان نجان كوني مالي يوجنه اولا وي كانه ججون كون وي كان ججون كون كلماتك مو كلمه لما مو كلمه سدي انتبهوا ورغرين ويجتون كلماتك كحرف خطاباتي أنان حرف نسبيتي بكم توجنا ويتكان كلمات سديت ويك أن نججان ورغرين ويك ججو ولد كلماتك ورجل تجير ورغرين ويك أن نججون ولد كلماتك كجر تجير ورغرين أسدين ويلك ججو ويلك ججو ده لامي سان كسر استعمال اتيب كيسا غتانيت جنان ويلا كسان كيسا وي كاجچون دفته اي غساني انان تونيتا براتو تيمتان جنان مرتو يو كان جنن وي جچون كوني مالي غان رباتي انتبهوا وي جچون كون اكسي بوي هي في ورسا ولين جيران جنانيتي وي انتوني اسم فعل جان اسم فعل ما انا اعجب جچو تعجب تعجب عجائب غونا عجائب غونا عجائب غونا جج ما انا عجبتي غاب كان جن ور غارين تنبيه جبتي كفسر لي ما جرى كون تفسير غرغرت ادان ديماني مرتو ك اسم كانت ر اصليات ويجتون ما لجن تعجب جن تسين اصلي اسم فعل ده اسم فعل اسم فعل ما انا اعجب ججوتي كافتين هو جنان خافتين حرف خطابات اسين حرف كتابة يغثات معنى مال جچو دره اعجب يا ها دا جچا خافتي ثاني وفسر اعجب عجائب بغد يا نمن عن عجائب مغد مالي لان الله يبسط الرزق لمن يشاء ربي ابا فدت بل لسا دا جچا ربي ابا فدت بل لسا جچا دوبا ابو بكر الجزائري فا كانت أبرا أعجبوا يا هذا جدتي غافا كان معنا نسامة جدتي وين معنا أكره جنسان اسم فعل إذا أعجبوا جدتي كافتين خطابا أعجبوا يا هذا جدتي كافتين سني ولين يو فسر جدتي ورغرين أكان متي ألم تعلم ألم نعلم سلا نتم بين أكام يكانتان ألم نرى قتادان فأكنت فساري ألم نرى سيلا نتين كن ينقرر أكمل تهبطو دبني دبيكنا أكا إسان وقود جنة جيتشو تماعنا نساء خلاص طيب دوبا يكنا يمي ربي مال جدا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كونو سن تصدركان إسيدا والفور أمتسون تصدركان إسيدا قدوتها تسوني الدار الآخرة غندبود دي اتقالو تيتني نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض وردتشيك الستي والأنتم بربان نيف إسيبو نجعلنو تينكم ولا فسادا بديد لقول لكم بربان أنا مرة قلتاني نم أخجلت بلتو ظلميدان بربان كدتشيك الستي شركي في ظلميدان فساد دلقون بربان والعاقبة للمتقين بودين غارين ورم ربي صداتو في جنة ور ربي صداتو بودين غارين تميساني دي سان بكما غاري تي ديبي انجيجا من جاء بالحسنات فله خير منها نمني تلتو دان دوفي ثم تلتو سن الرجال تلتو إسا في جيرا مالي في الحسنات بأشر أمثالها ila sabi miati dhaifin ila adhafin kathira akirra dacha dibba torba olille hagarabbin fide wa man jaa bis sayyiati namni hamtu dalagi hamtu dan dufe fala yujza alladhina amilu sayyiati wa galatan galfa man warri hamtu dalagan sun galatan galfa man illa ma kanu ya'malun kuma dunya kaysati dalagatan sammale tabira galatan galfa man isin taqayotaate takkitti masaniin qabaman takka takkitti sanu yoo isaan taubatan hin dhiisaaf jechuu rabbi rahmata isaa irra wayta khayrii dalayde si heddummeessa wayta hamtuu dalayde takkitti matu sirratti galmeeffama takka sanu yoo taubatte taubaan qulqulluu gara isaatti deebite rabbiin siif dhiisaa jecha duuba waan kana hunda eeganuu dubbate booddee warra tolee jannata warra jallatee ibidda jechuu nuuf himi booda waa'ee nabi muhammad irraa nuuf haasayaa malle seenaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam hawwii isaan makkaa tanaaf qaban maal wayta jedhu inna alladhii farada alayka alqur'aana inni qur'aana sirratti buuse sun inna alladhii farada alayka alqur'aan inni qur'aana sirratti buuse sun jedha takkaahuu qur'aana kana qara'uu dirqii kasirratti godhe sun takkaa waan qur'aana keessa jirutti dalaguu ka dirqii sirratti godhe sun ka ambatti geessuillee dirqii sirratti godhe sun laraadduka ilaa macaad wallaahi si deebisaadha ilaa macaadin gara makkaatitti si deebisaadha makkaa osoo jaalattu ambi kufriidha keessaa si baafte tana itti deebi'umaaf teetta jecha akthari mufassirtoota laraadduka ilaa macaadin jechuun macaad jechuun asiin bakka itti deebi'ani ganda irraa baate kana ittuma deebita jecha itti si deebifna akthari mufassirtoota akkana jechuutti fassiranii rasuulli hawwanii gaafa asirraa ambi isaan baaftee karaa madiinaa wayita deeman ganda kana keessa osoo qawmiin tiyyanan baasiniin bahu jedhanii rasuulli sallallahu alayhi wasallam isaanitti dhagahamee jennaan jibriilitti dhufee aayata tanaan homaa abshiir jedhi isuma qur'aana kana sirratti buusee waan qur'aana kana keessa jirutti dalagisiin jedhetu ganda kanatti si deebisa ima deebita akka irra dheessitee baate kanaa miti mootii taatee mootummaadhaan itti deebita isaanirratti olaantummaa argattee olaantummaadhaan itti deebita abshiir jedheeni jedhan. takka ilaa macaadin jechuun jannataan illee fassarame akkuma san aakhiraa jechuutti illee fassarame maanaa waan waldiiguun qabu maraa rabbiin makkatti illee deebise gara aakhiraatii fi gara jannataa illee deebi'umaaf ta'an qul jedhii yaa ergamaa keenna jedha rabbii aclamu rabbi mukiyyatu beeka jecha man jaa'a bilhudaa nama qajeelloon dhufe rabbumatu beeka wa man huwa fii dalaalin mubiin nama jallinna ifa galaa keessa jirullee rabbumatu beeka jedhiin ummata qureeshii kasitti amanuu didee si dhuqoomsuu dide kana wayta isaanii waliin wal moromtan ana qofatu haqarra jira jetteellee murini isaanuma waliin tanaazula tahi afaan laafaa itti haasa'i silaa isin diddani isin kijibsiiftani isinillee nutu haqarra jira jettani anillee rabbiin narratti qur'aana buusee rabbitu na ergee kalaama rabbiitiin deema haqarra jira jedha rabbi makiyyatu beeka jedhiin kanama qajeelluma dhugaa irra jiru isatu beeka jedhiin dhugaadha rabbiin ni beeka maaliifi isaanii waliin tanaazula tahu jechuudha isaanii waliin tanaazula tahu qalbii isaanii harkisuudhaaf akkana jedhaniin malee rasuulli sallallahu alayhi wa sallam akka ofii haqarra jiraatan hima beekan akkuma san rabbii maal jedhaan ammallee wamaa kunta tarjuu yaa ergamaa keenna jedhaan atiin kun ka kajeeltun taane jedhaan ayyul qaa'ilayka alkitaabu qur'aanni kun gara keetitti buufamuu kana ka kajeeltun taane jedhaan ani waa nabiyyii tahe reeqaybaa wahiin beeytu rabbiin nabiyyii na taasisee qur'aana narratti buusa jechuu kana atiin kun ka kajeeltun taane ka beeytun taane jedhaan sannumatu beeka malee illaa rahmata min rabbika لكن ألقي إليك رحمة من ربك جدا لكن هاته ألقي إليك قرآن نكون قرأك يدد بوفمي رحمة من ربك أي لأجل الرحمة جدا رحمة جدا رحمة مسيقه أفجج رب سرت بوس آلا ستاسي سود أفجج رب سرت بوس جو ربك يترى كتير رحمة نسون رحمة مفجج رب nabiyyi si godhee sirratti buuse sadarkaa kee sirratti buusuu kanaan ol si fuudhe jecha. Eegaa akkana tahe kaa waashan sitti dhaamannaa dhaggeeffadhu jecha amalle. Eegaa ati sadarkaa hagana gahu argatte. Eegaa baallamallee hin deebitaallee si seename. Ummata kanaan waliin wayita haasoittullee haasawa akkanaallee waliin haasa'e eegaa siin jenne. Wanni sitti dhaamannu takkittiin falaa takuunanna zahiiran lil kaafiriin. Hin tahin jechuun akka hin taane atiin kun zahiiran lil kaafiriin gargaara akka hin taane kaafirtootaaf gargaara akka hin taane. Homa tokko keessattuu kaafirtoota san hin gargaariin jecha. Dubbiin rasuula gargaara jechuudha miti. Tokkoffaa ilhaabul hamaas jedhan lamaan. Hamaasa keessatti qabsiisuu jecha. Finiinsuu jecha rasuula kana sallallahu alayhi wa sallam isaanuu aqiidaa qulqulluu malee waan biraan fedhan akka waan takkitti illee isaan aqiidaa qulqulluu tana biratti hin kajeelle isaan taasisuudhaaf qalbii isaanii sochoosuudha. Akkana jechuun malee isaantu kaafira gargaara jechuudhaaf miti. Akkuma san ammas yoo rabbiin isaaniin akkas jedheen ati hoo abcad ta'uu qabda jabaatuu qabda jechuun si garsiisuudha keessiree dubbiin. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nama hundatti ergamani. Wala yasuddunnaka akkas hin deebifne an ayatillahi ayata rabbiititti dalaguu irraa akkas hin deebifne bacda id unzilat alayka eega bacda id unzilat ilayka eega gara keetitti buufamte jecha bacda id unzilat ilayka eega gara keetitti buufamte akka irraa si garan galchine abbammaan fedheehu eega quraana kana qabatte mudaahanaa jettee isaanii walii walii galtee wahii goona walii galtee wahii humna jettee akka irraa si garan galchine jecha. Wadu ilaa rabbika gara rabbii keetitti yaami nama hunda sadaffaadha kun walaa takuunanna minal mushrikiin mushriktoota irraallee akka hin taane mushriktoota irraallee tahuu hin tahu isaan irraa waan ati baateef sanirraa si deebisuulleen hin tahu. Isaan san gargaaruulleen siif hin tahu jechuun walaa tadcu maa allaahi ilaahan aakhar ammallee akka hin gabbarre rabbii kee gabbaramaa haqaatiin waliin gabbaramaa biraa akka hin gabbarre laa ilaaha illaahu gabbaramaan haqaa tokkoillee nuun jiru illaahuwa gabbaramaa haqaan gabbaramu tokkocha san malee jecha. Wayita kana dhaamsi kuni marti nuu maaliree nuuf dhaamame jechuun dhaamsi kuni marti nuuf dhaamame wanni barbaachisu. Kaafiraaf gargaara tahuun hin tahu isaaniif jecha waan baateef shar'ii rabbii irraa aqiidaa qulqulluu irraa garagaluulleen hin tahu wanni sirra jiru gara aqiidaa qulqulluu sanitti waamuudha mushriktoota tahuulleen siif hin tahu achi garagalte akkuma san rabbii kanaan waliinillee kabiraa waahila itti gootee gabbaruunis hin tahu beeki jechuu kana hunda. Kun hundi aqiidaa qulqulluu jechuun akkana. Duuba. Haga asirraa hafe kana keessatti rabbiin maal nuu hima ree sifaata ofii irraa nuu hima rabbiin ka gabbaramiinsa haqa godhatuu qabu ka sifa akkanaa tana qabu beeka sifa akkanaa yoon qabaatiin gabbaramiinsa haqan godhatuun beeka kanaaf gabbaramaan haqaa isa malee hin jiru jenne jecha. Tokkoffaa kullu shay'in haalikun illaa wajha waa hundinuu. Haali kun ay macduumun dhabamaadha illaa wajhaa rabbii tokkocha malee jecha. Rabbii tokkocha malee wanni jiru hundi kulliin shayii insiin jinni malaa'ikaan marti isaatu dhabamaadha. Kulliin nafsii daa'ikatul mawti. Ayata biraa keessatti kullu man calayhaa faanin wayabqaa wajhu rabbika biljalaali wal ikraam. Duuba wanni jiru marti ka dhabamaati. Eega akkana tahe dhabamaan maal gabbaramuu haqa godhata ree ka gabbaramiinsa haqa godhatu isa hafaa tahe sani illaa wajhahu jechuun wajhiin sifaa min sifaatillaahi azza wa jalla calaa maa yaliiku bijalaalihi sifa rabbii kennaati ahlassunnaa waljamaa'aan wajhii ni qaba jechuu rabbiif ni sabachiisan wajhiin rabbiin kenna qabu sun wajhii makhluuqaati waliin fakkaatu laysa kamitlihi shay. Duuba isa kana sabachiisuulleen dirqama kun isa tokkoffaati sifaata rabbii kennaa irraa rabbiin kenna hafaadha wanni isa malee jiru hundi فان وله الحكم له الحكم مرتي اللي انت مربيك الناتي مرتي بكاجيتو نمني مرتي قولي مرتي سنبكانغو اللي انت دار مرتي بكاجيتو تاتي تمربيك الناتي كن يكن هاته كن يكن انتهين كن ها أرغتو كن ها دابو كن جنة ها غلو كن يبدا ها غلو كجدي مرتي قولي الدانة مرتون دنيا تلي هاكرت تلي مرتي انتهي النوتي تمربيتو كجاتي أمبيهو مرتين كمان جدّا، كن اللّين سيف أكنا كأبو تكبر موقف، وإليه ترجعون أما اللّي قرّم إسحاق أفاده فمُن كيسن جدّا، قرّم إسحاق أفاده فم تنقر براك تدّي بثنينجيو، دوبا كل شيء حالي كن جدّ شوفي وإليه ترجعون أن كن أكمل توالف ولا تروج جدّا نو والإنفال لسوي جدّا، أكّد أبم تنسنين أكّد دنيا را روم تنسنين هنا فتان جدّا أجنين فتان، أسير رارومون. كل شيء كل من عليها فان يجون دنيا الرارمون دنيا الرارمون كل نفس يتود ورندمو نظام الدنيا كمرتي ديجا ميكارغلو غافربين ويا سيداجس أكسين هنفتني بيكا أكسين هنفتني ما درى وإليه ترجعون قرما إسحاق أو فكاسين ده فهمت دوبا أول الله إن هفادا murti len tama isati kanafu garaki yetti de bitanje chukana murti gode ega gara isati ti de bitanille isin toyate hisabni lufe mizan isini dabamet khairi dalagatan hunda kitabni siniti kename iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba sin jadamet achirra gara mizan atiti demte gafa achirra natija wa achirra bate sanin fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir أكِّ كوني أرجما ربي ورّا أكِّ تنجح ربي نهاته سو ورّا أكِّ تكوف ربي ننتاسيني درسين كأنك الراس مرت دابتها ورّا سورة نوان كريكان كيسرتي إتّك جيله بيك فهمي إتّي دلقي أرجع ربي نهاته سو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. أنت كيف أنت يا مانتي أنت؟ أنت تتصل. كل شيء هذا.